عبد الله بن حوثم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة الا تحتسبون اثره؟ فقال مجاهد في قولي ونكتب ما قدموا واثارهم قال خطاره. فقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب حدثني حميد حدثني انس ان بني سلمة ارادوا ان يتحولوا عن النبي فيكتبوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرض بدينته فقال الا تحتسبون اثاركم؟ قال مجاهد وقال اثارهم ان يمسى في الارض بعضهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الله عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون أثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبوا أثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثاره والمشي في الأرض بأرجلهم. نعم. الإمام البخاري قال: باب احتساب الآثار، والمراد إلى الصلاة، ولم يقيدها المصنف رحمه الله لتشمل كل مشي إلى كل طاعة، يكون ذلك أوسع من المشي إلى الصلاة. والبخاري رحمه الله له في تراجمه فقه عظيم. الحديث وإن جاء في الصلاة إلا أنه أراد أن يعم كل مشي إلى الطاعة، ولذلك لم يقل باب احتساب الآثار إلى الصلاة. نعم. قوله يا بني سلمة، سلمة غير سلمة، بنو سلمة غير بني سلمة، سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار ثم من الخزرج خاصة. نعم. وقال بعض العلماء ليس في العرب سلمة بكسر اللام، وهذا وهم ممن قاله كما نبه على ذلك الحافظ رحمه الله. قوله باب احتساب الآثار، ذكر فيه حديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ لأنهم كانوا في طرف المدينة فأرادوا أن يرحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكونوا قريبا منه وبالتالي يكون قريبا من المسجد. فقال لهم: يا بني سلمة، كره أن يتحولوا من جهتهم فيعروا المدينة. يعروا يعني يخلو أطراف المدينة من السكان. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتلئ أطراف المدينة من السكان، فلا تخلو ناحية من إيش؟ من السكان. ثم قال لهم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم يعني خطاكم إلى المسجد؟ واحتسب يحتسب احتسابا إذا فعل الطاعة بنية خالصة يرجو ثواب الله. هذا معنى إيش؟ الاحتساب. وهذا معنى خاص، وإلا الاحتساب إنما هو حفظ العدد، يقال حسب إذا عد الشيء، لكن نقلت إلى المعنى الشرعي وهو فعل الطاعة بنية صالحة وهي رجاء الثواب من الله عز وجل. فلما أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم كره منهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم. قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: ما قاله مجاهد في تفسير ونكتب ما قدموا وآثارهم، فسر الآثار بالخطى إلى المساجد. قال فيه نظر، لأن الآثار ما يبقى بعد الموت، وخطاهم إلى المسجد مما قدموا قبل موتهم، فلا يكون من إيه؟ من آثار. ما رأيكم في هذا التقرير؟ تقرير جيد، وإن كان التفسير إذا جاء عن مجاهد فقال ابن تيمية حسبك به، لكن هذا مقيد بما إذا لم يخالف ظاهر الآية، وهنا مخالف لظاهر الآية، لأن الآية قال الله فيها لا أولا، الآية من أولها يقرأ واحد: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثره. فما قدموه هو ما فعلوه في حياتهم قبل موتهم، وأثارهم ما بقي من أعمالهم، من آثار أعمالهم بعد وفاتهم، فيشمل ما قدموا من صدقات، من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو لهم، هذا من آثار الميت. أما خطاه إلى المسجد فهي مما قدم وليست من إيش؟ من آثاره بعد وفاته. وكلام الشيخ أقرب لظاهر الآية من كلام مجاهد رحمه الله. نعم. طيب، ألا تحتسبون آثاركم؟ ما هو وجه ذكر الفعل بنون الرفع، وإن كان حقها أن تحذف ولا لا، ولا ما تحذف؟ لماذا لا تحذف؟ ألا تحتسبون آثاركم؟ هل القياس أن يقال ألا تحتسبوا آثاركم، أو يقال ألا تحتسبون آثاركم؟ أيهم أقيس؟ نعم. لماذا؟ نعم، ابن بطال والكرماني يقولون لا تحتسبوا، بحذف النون، كيف نوجه ما قالوا؟ والحمد لله بين أيدينا جماعة من النحويين الذين يعربون ولا يلحنون. جاءت ألا والفعل بعدها أنه ثابتة. يكفي فلا يتدبره. طيب ما وجه من قال بحذف النون؟ عجيب يا جماعة. ها ها أن ها بتقدير أن يكون إيش؟ أن تحتسب وتكون لا زائد. ألا تحتسبوا يعني ألا تحتسبوا وتكون لا زائدة، والمراد أن تحتسب، يلزمكم أن تحتسبوا آثارك، وأن مصدرية ناصب. نعم، هذا له مساق في اللغة العربية. قال وشرحه الكرماني بحذفها ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك يعني تخفيفا. نعم طيب، اقرأ. طيب ناخذ فوائد، ناخذ فوائد الحديث، فوائد على الحديث. فيه أن المشي إلى الصلاة من إيش؟ أن الآثار، أن المشي إلى الصلاة من الآثار على تفسير مجاهد. والصحيح أن الآثار هي ما بقي، ما بقي أجره وثوابه بعد موت الميت، كصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به بعد وفاته والولد الصالح الذي يدعو له. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن كثرة الخطى إلى المساجد من أسباب كثرة الثواب، كثرة الثواب، لأنه كلما ابتعد الإنسان، ابتعدت داره من المسجد، كان ذلك أعظم في أجره. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم القرب من المسجد. وهل يؤخذ من ذلك استحباب التباعد من المسجد لطلب كثرة الخطى من المساجد؟ قد يقال بهذا، قد يقال نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا أجر لفاعل الطاعة إلا إذا احتسب، إلا إذا احتسب الأجر من الله، وأنه إن فعل ذلك على غير نية صالحة فإنه لا أجر له ولا ثواب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل. طيب اقرأ. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصلاة أثقل على المنطير من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا الفقوى، فقد مننت الآن والمؤذنة فيفيد. ريحا ثم آخر رجلا يقوم الناس ثم آخر شعلة من نار فتحرق على على ما يخرج إلى الصلاة بعد. نعم. قال: باب فضل العشاء في الجماعة. ثم قال: حدثنا عمرو بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. الحديث. قال: باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. وأورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراده بهذه الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها، والظاهر الثاني وجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم، وسوى بينهما في هذا الحديث، يعني العشاء فيها فضل والفجر لها فضل، أيهم أكثر فضلا؟ الفجر. الفجر. وأي الصلاتين أكثر أجرا وفضلا؟ الصبح والعصر. العصر. إذن أكثر الصلوات فضلا العصر، وهي الصلاة الوسطى التي نبه الله على فضلها بأن عطفها على جملة الصلوات، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفسر النبي الصلاة الوسطى بصلاة العصر. إذن صلاة العصر أكثر فضائل، ثم تليها الفجر، ثم تليها العشاء. طيب، لماذا صار فضل العشاء والفجر أكثر من غيرهما من الصلوات الأخرى إلا العصر؟ لماذا؟ قال العلماء: لقوة الداعي لتركهما، إما في الجماعة وإما مطلقة. إما في جماعة بأن تفوت عليه الجماعة في العشاء لقوة الداعي إلى تركها، فينام ويسترخي فتفوته صلاة الجماعة في صلاة العشاء والفجر، أو تفوته العشاء والفجر مطلقا حتى يخرج وقتهما لقوة الداعي لتركهما. ما هو الداعي لتركهما؟ أن الإنسان إذا جاء من عمله متعبا فتدركه المغرب على شيء من النشاط، يعني في باقي نشاط شوية، فإذا جاءت العشاء واسترخى بينهما، أي بين المغرب والعشاء، وطعم شيئا فإنه يسترخي أكثر ويأخذه النوم ويداعب عينيه فيسترخي قليلا قليلا إلى أن ينام. فالداعي قوي ولا ما قوي؟ قوي. فمن قام إليهما، أي إلى صلاة العشاء والفجر، مع قوة الداعي لتركهما، دل ذلك على أنه مؤمن ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. طيب، بالنسبة للفجر أين قوة الداعي؟ لأنها تكون عقب نوم مستقرق، تكون عقب نوم مستقرق. وكلكم يعلم أن الفجر لا سيما في أيام الصيف يكون الوقت أو يكون الجو في وقتها طريا لذيذا، فيغلبه النوم والكسل، لأن في أيام الشتاء ربما يجد نشاطا، أما في أيام الصيف يكون الليل كله صائف وكله قوي، فما يسترخي الإنسان في نومه ويرتاح إلا قبيل الفجر بقليل، الجو يبرد والوطى ترطب ويكون النوم لذيذا طريا. فقوة الداعي لترك صلاة الفجر قوي، ولذلك صار يعني صارت العشاء والفجر من أثقل الصلوات على المنافقين. نعم، هذا الحديث فيه أيضا ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما. انتبه، قال لو يعلمون ما فيهما، فحذف المفعول أو حذف المتعلق، وحذف المتعلق أو المفعول يؤذن بإيش؟ ها؟ يؤذن بإيش؟ ها؟ طيب ما هو المتعلق أول؟ أن بعض الناس قد لا يعرفه. ما هو المتعلق؟ لو يعلمون ما فيهما ها؟ من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. طيب لماذا حذف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتعلق؟ دائما الحذف يا أخوان خذوها فائدة، إما أن يكون للعلم به، وإما بقصد العموم، وأحيانا يكون للجهل به، يكون للعلم به وللجهل به ولقصد العموم. طيب هنا ما المقصود؟ للعلم به. قال ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد في جوابه من عندكما. نعم، إذا سئلت من عندكما تقول زيد، ومفهوم السياق زيد عندنا، فلا داعي لذكر ما هو معلوم. طيب ولو يعلمون ما فيهما لو لأتوهما ولو حبوا. قوله لو، هذه ايش؟ لو ايش؟ حرف ها لو حرف امتناع لامتناع. ما هو الممتنع الذي يمتنعه شيء آخر لأجله؟ لو يعلمون ما فيهما، لو كانوا يعلمون لأتوهما. نعم، طيب يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، ولو كان اتيانهم حبوا، فكان محذوفة مقدرة، واسمها محذوف أيضا. ويجوز حذف كان واسمها كما جاء في هذا الحديث. قال: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. طيب ما معنى الحبو؟ الزحف، الزحف على الاست يقال له حبو. طيب هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه فضل هاتين الصلاتين عن العشاء والفجر، وفي هذا الحديث أنهما أثقل الصلوات على المنافقين، وفيه وجوب صلاة الجماعة. من أين نأخذ هذا؟ هنمت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار، وهذا لا يقال إلا في ترك واجب. وهل يؤخذ من هذا الحديث جواز العقوبة على ترك الجماعة؟ هذا الحديث يؤخذ منه جواز العقوبة على ترك الجماعة، جواز أن يعزر الإمام من ترك الجماعة، لكن هل يجوز أن يؤخذ منه، هل يقال إن هذا الحديث يدل على جواز التحريق بالنار لمن تخلف عن الجماعة؟ لأن الرسول قال هممت، والرسول لا يهم إلا بما هو مشروع، هل يؤخذ؟ لقد هممت، والرسول لا يهم بالباطل إنما يهم بأمر مشروع، هل يؤخذ منه جواز تحريق المتخلف عن صلاة الجماعة بالنار؟ لا يجوز، لأن ذلك منسوخ، الرسول قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا المتخلف ولا غيره. وكان في صدر الإسلام أن الغال إذا غل من الغنيمة فإنه يحرق ما غل، لكن نسخ ذلك بأنه يؤخذ منه ولا يرد إليه. نعم. يستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الدين، لأنه يأمر أحدا أن يقيم الصلاة ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة كما جاء في الرواية الأخرى. طيب، اقرأ. باب الثاني فأحفظنا بن عبد حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا خالد بن حداد عن ابي سلابة عن مالك الكويتي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا حضرت الصلاه فأذنا وأذنا ثم لكمهما فأحفظهما. قال البخاري رحمه الله باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن ذريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم ليعمكما أكبركما. قول المؤلف باب اثنان فما فوقهما جماعة، هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، منها ما رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء في معجم البغوي من حديث الحكم ابن عمير، وجاء في الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، وفي البيهقي من حديث أنس، وكذلك عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة، وكذلك عند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة. والقصة المذكورة التي رويناها من هذه الطرق مما ذكره الحافظ رحمه الله مشهورة مذكورة في كتب السنة دون قوله هذان جماعة، وقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث من وجه آخر صحيح، لكن هذان جماعة هذه الزيادة ضعيفة، وهذه المسألة مختلف فيها، أقل الجمع هو اثنان أو ثلاثة، فذهب بعض أهل الأصول إلى أن أقل الجمع اثنان، واحتج بهذه الزيادة اثنان فما فوقهما جماعة، وذهب بعض العلماء إلى أن أقل الجمع ثلاثة. وهي مسألة أصولية وقع فيها النزاع بين العلماء، والذي يدل له ظاهر القرآن أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان. يقول الله عز وجل في كتابه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، فدل ذلك على أن الاثنان جمع. وحديث مالك بن الحويرث يشير إلى أن أقل الجماعة اثنان. ومن العلماء من قال إن حديث مالك بن الحويرث لا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة، على أن أقل الجمع اثنان. وتوسط شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فقال: أما في الصلاة فأقل الجماعة اثنان، إمام ومعه مأموم، كما دل عليه حديث مالك بن الحويرث قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا، قال: وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما. وليس معنى هذا أن يؤذن الاثنان ويقيم الاثنان ويصلي واحد منهم والآخر مأموم، لا، إذا حضرت الصلاة فأذنا، يعني فليأذن منكم أحدكما، ليأذن أحدكما، وأقيما يعني يقيم أحدكما، ثم ليؤمكما أكبركما. نعم. والموضع الثاني الذي تصح يكون، لا، الموضع الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين أقل خارج ثاني. طيب ثاني موضع آخر يكون الجمع فيه أقل اثنان. لا، يخرج عن مسألة الخلاف، هل قل الجمع اثنان في الصلاة كما دل عليه حديث مالك ابن الحويرث. الموضع الثاني السفر. من كلام الشيخ، من منكم يحفظ كلام الشيخ في هذا؟ طيب، قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. نعم. وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في حديث مالك تسمية الصلاة الاثنين جماعة. قال الحافظ: والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة، لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة، كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا. وكلام الحافظ قوي في الحقيقة. قال: لأنه قال: وليأمك ثم ليأمكما أكبركما، فأثبت الصلاة إيش؟ الجماعة. ولو لم يقصد الجماعة لقال لهما فأذنا وأقيما وصليا، وكان الصلاة الانفراد كصلاة الجماعة، فلماذا قال ثم ليأمكما أكبركما؟ هذا فيه دليل على الجماعة. نعم. طيب. وذهب بعض الشراح لكتاب الورقات إلى أن أقل الجمع اثنان، نعم، وهو مذهب الجويني في كتابه الورقات. اقرأ. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وصف المسجد. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي زناد عن شعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يكن فيه، الله يغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في الصلاة تحسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد بن سالم حدثنا يحيى عن ربيع بن قال حدثني قريب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الدماء العالي وشاب نشا في عباده وحده، ورجل قلبه معلق في مسائله، فيه جمعاء عليه وتفرق عليه، ورجل قالته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف امرأة، ورجل تصدق أخرى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل كتب خاليا فصارت عيناه. حدثنا قتيبة بن سلمة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن قال: إلى أنس بن مالك هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أقرأ ليلة صلاة العشاء إلى شقيقته، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال: صلى الناس وأفردوا ولم تزالوا في صلاة منذ تركتموها. قال: فكأني أنظر إلى وفيس خاتمه. نعم صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قوله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي يصليها جماعة، يعني ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وهذا قليل في هذا الزمان، يعني صلى المغرب ينتظر العشاء، صلى العصر ينتظر المغرب، صلى الظهر ينتظر العصر. وأما صلاة الملائكة على بني آدم هو الاستغفار، صلاة الملائكة على بني آدم استغفارهم لهم، وأما صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه، وصلاة بني آدم على بعضهم بعضا دعاؤهم لبعضهم بعضا، هذا هو الصلاة من الله على نبيه، ها الثناء، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الله وصلاة الملائكة على بني آدم استغفارهم لهم، وصلاة بني آدم على بعضهم بعضا دعاؤهم لبعضهم بعض. قال: الملائكة تصلي على أحدكم. طيب، عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولم يعبر بالاستغفار ليتناسب الجزاء مع العمل. لما صلوا قال تصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلى، ليتناسب إليه الجزاء مع العمل. وقوله ما دام في مصلى أي ينتظر الصلاة. قوله لا يزال أحدكم إلى آخره، لا يزال أحدكم في صلاة، المراد في ثواب الصلاة لا في حكمها. إذ لو كان في حكمها لا يتكلم ولا يأكل ولا يلتفت ولا يحرك يديه ولا يعبث بلحيته، ولا لا يزال أحدكم في صلاة أي في ثوابها وأجرها كأنه يصلي، وليس المراد أنه في حكم الصلاة. إذ لو كان في حكم الصلاة لما جاز له الكلام، وهذا الأجر الذي ذكر في هذا الحديث لا يبطله كلامه أحيانا أو الإشارة أو أكله أو عبثه بلحيته أو ما أشبه. نعم. قال في صلاة ما دامت، في صلاة ما دامت، هكذا في الرواية، ما دامت الصلاة تحبسه، يعني لا يحبسه شيء غير الصلاة. أما إذا كان الحابس له يعني لانتظار الصلاة شيء آخر غير الصلاة فإنه لا يحصل له ذلك الأجر. يعني يقول لك أصلا في أجر ننتظر الصلاة الثانية، نحن الآن في المغرب ننتظر العشاء، لا يحبسه إلى الصلاة الأخرى والانصراف من المسجد، لا يحبسه من الانصراف من المسجد إلا الصلاة. أما إذا كان ينتظر قادم أو ينتظر رجلا عنده في حاجة، له عنده حاجة فانتظر لأجل الصلاة ولأجل هذا الرجل الذي يريد أن تقضى له عنده حاجة، فهنا لم تكن الصلاة هي الحابسة له فقط بل حبسته الصلاة وغيرها، يحصل له الأجر؟ ما يحصل له ذلك الأجر الخاص، وإن كان له نوع من الأجر، لأن الحديث صريح ولا لا؟ نعم. ثم أكد ذلك بقوله لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يقول الحافظ رحمه الله يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر هل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه. يعني واحد منتظر الصلاة لكن في البيت، ودار يمرق، لكن يقول لك ما صليت في الجامع ما بمشي مشوار، حبسته الصلاة ولا لا؟ لكن حبسته الصلاة في البيت وليس في المسجد، هل لا يحصل له الأجر الذي جاء في الحديث؟ لا. إذن يخرج من الأجر بأمرين، إن كان الحابس له غير الصلاة عديل، يقول لك في زول أنا كاتب لي شيك وقالوا بيجي الجامع وما بلين فيه إلا هنا، هذا هل انتظر الصلاة؟ ما انتظر الصلاة. وآخر حبسته الصلاة وأمر آخر، هذا أيضا ليس له ذلك الأجر. ورجل حبسته الصلاة لكن في غير المسجد ليس له ذلك الأجر. إذا من يخرج من الأجر ها مع الانتظار؟ شوف، ثلاثة يخرجون من الأجر مع انتظار إيش؟ الصلاة. واحد أصلا ما منتظر الصلاة، منتظر لزولته، فهذا مع الانتظار لا ليس له ذلك الأجر، لأنه إنما انتظر شخصا ولم ينتظر الصلاة، وليست الصلاة هي التي حبسته. وآخر حبسته الصلاة لكن مع غرض آخر، فلم تنفرد الصلاة بالحبس، والأجر لا يثبت إلا أن تحبسه الصلاة فقط. ورجل آخر حبسته الصلاة لكن لم تحبسه في المسجد، يقول لك أنا راجي الصلاة، ما عندك أغراض؟ عندي أغراض، لكن لأجل الصلاة في المسجد أنا أريد أن أجلس في بيتي حتى أصلي ثم أنصرف إلى شأني. هذا أيضا ليس له ذلك الأجر، وإن كان له نوع من الأجر. يعني كلام الأنبياء يا إخوان يتضمن علوما ومعارف يقصر عنها الفقيه. طيب اقرأ، ماذا تقول المعنى؟ نعم. ها؟ حبسه الدرس. يلا أجيبه، هذا سؤال مهم. هو الآن ينتظر الدرس المعلن له قبل صلاة العشاء، وليس الحابس له هو صلاة العشاء، لأنه هو أصلا بيصلي المغرب هنا والعشاء جنب البيت يعني في مسجد ثاني، لكن حبسه حابس الدرس. نعم. ها ها ها نفس الكلام. طيب يلا. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يدخل في هذا. لا، هو له أجر بلا شك، له أجر عظيم، لكن ليس الصلاة التي حبسته. والرسول إذا أراد أن يقول شيء آخر لقال لا يحبسه إلا الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والعلم، ما قال لا قال ما دامت الصلاة تحبسه فعين وخصص، ولا يمكن أن نعمم، والشرع قد خصص. نعم. يعني مثلا الرسول قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، تقول أيوة إذا كان صلاة العشاء أثقل على المنافقين، أنا أقول ليس صلاة أثقل على المنافقين من قيام الليل، هل يجوز القياس؟ تقول دي إذا العشاء قيام الليل بعد الساعة واحدة واثنين وثلاثة، فبرضو من إيه من ثقل عليه قيام الليل هذا قياس في العبادة. لا، دائما تخصيص الشارع لشيء يدل على أن ما سواه غير داخل فيه. لكن له أجر ولا لا؟ له أجر عظيم. نعم. ها؟ طيب إذا نوى أن ينتظر الصلاة أصالة، وإذا وجد علما جلس له، فهذا التشريك لا يمنع من تحصيل الأجر، لأن انتظار الصلاة لا يكون إلا مع ذكر، انتظار الصلاة لا يكون إلا مع ذكر من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل، ولا شك أن هذا من جنس الآية، من جنس الذكر والدعاء الذي يقوم بين يدي الصلاة. وقد يقصد الإنسان تبعا يعني زول الأصل منتظر الصلاة، ما حيكون فكر في أنه يقرأ القرآن ما دام هو منتظر الصلاة، على الأقل يقرأ شنو جزء جزئين، فيكون ناوي تبعا. فهنا العلم إذا نوي تبعا فإنه لا يضر تشريكه في النية، لأنه من جنس الصلاة، من جنس الصلاة، لأن الصلاة دعاء وذكر، وهذا مشتمل على دعاء وذكر. نعم، لكن بس ما يكون قاصده. نعم. ليش؟ هذا تكلمنا عليه في الفوائد التي سبقت، أن الإمامة فيها مرجحات، من بينها أن يكون أكبر، لكن ليس هو الصفة التي هي الأولى. أقرأكما، ما قال أكبركما، لأن المعنى إذا استويتم في جميع الصفات المرجحة فليكون الأكبر هو الذي يؤم أخاه الأصغر. هذا بيناه، أن الحديث مر علينا وأنت ما حضرت لعلك. نعم، اقرأ. نحن دائما لما يمر علينا الحديث قبل كده وذكرنا بعض فوائده نمر عليه. نعم. طيب، حديث السبعة. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا، سبعة هذه على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ ذكر بعض العلماء أنها على سبيل الحصر، وأنه ليس هنالك أحد يظله الله إلا هؤلاء السبع. وذكر الحافظ أنه جاءت خصال أخرى غير هذه السبعة، أن الله يظل من قامت به في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هذه الصفات الغازي في سبيل الله، الغازي، ومنها من أعان مسلما في قضاء دين، أيضا ثبت في الحديث أن الله يظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن الوقفة الأولى في هذا الحديث أن هذا العدد المذكور هو للتمثيل وليس للحصر، لأن القاعدة عندنا في الأصول أن العدد ليس له فحوى، يعني ليس للعدد مفهوم مخالفة، ومفهوم العدد ضعيف عند محققي الأصوليين. الوقفة الثانية في هذا الحديث: ما المراد بالظل؟ هل هو ظل الله أو ظل عرشه أو ظل الجنة؟ أقوال في تفسيره، أصحها أنه ظل العرش كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، قال: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل عرش، وليس المراد ظل الرحمن. كذلك في هذا الحديث أنه قال: الإمام العادل، وجاء في رواية مالك: الإمام العدل. والعادل هو الذي يقيم شرع الله، ولا يحابي أحدا، بل كل الناس يكونوا في كنفه ورعايته، و يكون تحت إحسانه، لا يجور بينهم، يعدل بينهم، يسوي بينهم في الحقوق والواجبات، لا يكلفهم ما لا يطيقون، يحكم بينهم بالشرع، كما قال الله لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هذا هو الإمام العادل، وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما يترتب على عليه ما يترتب على عدله يعني في الخير أشمل وأكمل. ولذلك كان الإمام أحمد يدعو للسلطان فيقولون له: أو تدعو له وقد ضربك وحبسك؟ فيقول: لو أعلم أن الله ادخر لي دعوة مستجابة لخصصته بها، لأن صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفساده فساد العباد والبلاد. ولذلك النبي قدمه في هذا الحديث. قال: وشاب نشأ في عبادة ربه، نشأ في عبادة ربه. وذكر الشاب ولم يذكر الشيخ، لأن قوة الداعي إلى الشهوة، قوة الداعي إلى الباطل في الشاب أقوى منه في الشيخ، لأنه يعني أقرب إلى نجاقات الشيطان وغلبة الشهوات والوقوع في الفجور. ولذلك قال: شاب نشأ في عبادة ربه، وفي رواية: في عبادة الله. نعم. وهذا فيه فضل العدل بين الرعية، استفاد من هذا فضل العدل بين الرعية، وأنه من أسباب أن يكون العادل بين رعيته في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وفيه فضل الطاعة في زمن الشباب والإقبال على الله في ذلك الوقت. فأبشروا وأملوا بأن حباكم الله الاستقامة في شبابكم وفي عنفوانكم وقوتكم، لأن ذلك من توفيق الله لكم. ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. الترجمة: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. طيب، إذا كان الشخص قلبه معلق في المساجد لأجل أنه يعمل مثلا فراشا في المسجد، هل يثبت له ذلك الأجر؟ يعني دائما قلبه في المسجد، يقول لك: والله الجامع وسخان، ما حيزيد لنا الراتب، المسجد فرشته وسخانة، دائرة شغل، يمشي الجامع، يجي من الجامع، يمشي الجامع، تاني يمشي الجامع، يصلح ويعمل ويربط، قلبه طوال إيش؟ معلق في المسجد، لأنه يقول لك: كلما أخلي المسجد نظيف وظريف الجماعة بيستغلوا معانا كويس، بيتعاونوا معانا وبيدونا. هذا لا يثبت له ذلك الأجر. ليش؟ لأنه قلبه معلق في المسجد، لا لأجل المسجد، لكن لأجل الوظيفة. واضح؟ ورجل قلبه معلق في المساجد، ولم يقل قلبه معلق بالمساجد، بل قال في المساجد، فكأن قلبه في المسجد ولو كان خارجا من المسجد. عشان ما تقول: والله رجل قلبه في المساجد أقعد طوالي هنا ويترك العمل وكذا، لا، قلبه معلق في المسجد كأنه قنديل وكأنه مصباح ولو كان خارج المسجد، دائما يفكر في المسجد، يقول لك: هذا الوقت مناسب والله للصلاة، هذا وقت مناسب لقراءة القرآن، الآن المسجد يحتاج إلى أن يفتح، المسجد يحتاج إلى أن يقلع، المسجد كذا. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجلان تحابا في الله، تحابا بتشديد الباء، أصلها تحاببا، أضغمت الباء في الباء، حابة في الله، هذا فيه فضل المحبة في الله، اجتمع عليه يعني اجتمع على دينه وشرعه، وافترق عليه افترق على دينه وشرعه، لا يجمع بينهما إلا الطاعة، ولا يفرق بينهما إلا الطاعة، يجتمع على الطاعة ويفترق على ذلك. فهؤلاء في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وهذا فيه فضل الأخوة في الله، وأنها من أعظم أسباب الخير والثواب والأجر. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، في بعض الروايات ورجل طلبته ذات منصب وجمال، يعني طلبته امرأة، مع قوة الداعي امتنع. الداعي ما هو؟ ذات منصب، يعني لو في طريقة للسجن والعقوبة ما في، لأن هذه امرأة الوزير. هذه وزير الله كذا، وجمال أيضا، فمنصبها يؤمنه وجمالها يرغبه. يقول انت خايف، رغبان في مرغبات، وكل ما تجزع منه وتخاف منه مؤمن. فقال إني أخاف الله، يعني أخاف الله رب العالمين كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. وهذا فيه العفة من الزنا، وأنها من أسباب تفريج الهموم ودفع البلايا والرزايا. ما ترك عبد الزنا ودواعيه إلا وحصل له في قلبه من طمأنينة واشراح الصدر واللذة، لذة ترك المعصية، لأن المعصية لها لذة. يقول ابن القيم المعصية لها لذة، وترك المعصية لها لذة أكبر، لا يحس بلذتها إلا من ترك المعاصي. يعني المعصية لها لذة، فإذا كف عنها فإنه تأخذه وحشة أولا، لأن الشيطان يضحك عليه. فإذا تركها وامتنع واستسلم وقال إني أخاف الله، فإن الله يورثه فرحا وانشراحا وطمأنينة ولذة لا يجدها في المعصية، لأن هذه النزوة تأتي الآن ويعقبها ندم وحسرة. العلماء قالوا ما من أحد زنى إلا وأعقبه الله حسرة وندامة يشعر بها بمجرد أن غار في المعصية، مجرد ما تركها، مجرد ما خلص يريد أن يدافع هذا، فيقبل على المعصية مرة أخرى، فتكون إليه كالمرأة الشمطة، يراها ليست كالمرة الأولى، ويحصل له من الحسرة والندامة ما لا قبل له به. اقرأ أدي. قال ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق أخفى هكذا في الأذان، وجاء المصنف في كتاب الزكاة عن مسدد عن يحيى قال تصدق بصدقة فأخفاها، ومثله أيضا لمالك في الموطأ تصدق بصدقة فأخفاها، والذي يظهر أن راوي الأولى حذف العاطف وهو الفاء فقال تصدق أخفى بحذف فاء العطف. وجاء في رواية الأصيلي تصدق إخفاء بكسر الهمزة ممدودا على أنه مصدر. قوله حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وفي غيره، ووقع في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وقوله حتى لا تعلم، حتى لا تعلم بضم الميم، ويجوز فتحها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن دائما الإنفاق يكون باليمين، العطاء يكون باليمين، والأخذ يكون باليمين. حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، والمراد أنه يخفي الصدقة إخفاء حتى إن شماله لا تعلم ما تنفق يمينه من كثرة الإخفاء، وهذا موجب للبعد عن الرياء. والصدقة الخفية اليوم كثير من الناس لا يتحرى الصدقة الخفية، يقول لك والله ليه تبرعنا، لكن في ناس كانوا ورا الحيطة ما شايفين. هذا ليس له لله ما يريده من الناس، الرياء والسمعة والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. وجاء من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعا إن الملائكة قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت فهل أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت فهل أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت فهل أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت فهل أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. الله أكبر، هذا فضل عظيم. وهذا من مجاز التشبيه عند من يقول بالمجاز، ويؤيد رواية حماد بن زيد عند الجوزقي تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله. نعم. وقال في السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ذكر الله بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، ذكر الله يعني بقلبه أو ذكر الله بلسانه، يحتمل هذا وهذا. خاليا، ما المراد بخاليا؟ يعني من الخلوء، يعني ذكر الله بقلبه أو بلسانه خاليا ليس معه أحد، لأن هذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. وقيل المراد خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ، خاليا قلبه من سوى الله ولو كان في جماعة. ويؤيده رواية البخاري رواية البيهقي ذكر الله بين يديه، وفكأنه يرى الله بين يديه. ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد ذكر الله في خلاء، أي في موضع خالي، وهذا أقرب، هذا أقرب. قوله ففاضت عيناه يعني بالدموع، ذكر الله خاليا ليس معه أحد، ففاضت عيناه وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت، والحقيقة إن الذي فاض هو الدموع. قال فاضت عيناه يعني فاض دمعها، كما تقول العرب جرى حاض الوادي يعني سال ماء. وفي الحقيقة الذي حاض وسال هو الماء وليس الوادي. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجال ولم يذكر إيش النساء، قال رجل رجل رجل. قال العلماء والمرأة في ذلك سواء مع الرجل إلا في الإمام العادل، فإنه لا نصيب للمرأة في الولاية العظمى، أي لا حاكم رئيس ولا وزير ولا قاضي ولا رئيس دائرة حكومية ولا شيء. لكن الآن انقلبت الحقائق، فصارت المرأة تشارك الرجل في ميدان العمل، فتكون رئيسة وزراء في بعض البلاد عافانا الله من ذلك، وربما صارت قاضية ووزيرة ورئيس دائرة ومدير شرطة. والهدهد استنكر هذا الوضع، قال انت كنت وين لو أعذبنه. قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه لأذبحنه، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. قال فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال عندي أخبار، خلي أنت موضوع الغياب وعدم الحضور ده موضوع بسيط. بيتكلم مع سليمان يقول له المسألة بتاع الحضور والغياب موضوع بسيط، قال لكن أهم من ذلك أني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دونه. قالوا في مصائب حاصلة في الأرض وأنت يا سليمان لا تدري بها. أولا في مرح أكمال الرجال رئيسة وزراء، جاء في بعض الروايات في تاريخ ابن عساكر أن سليمان حمل قفاه، معقول في رئيسة وزراء ونحن قاعدين؟ طيب تاني في شنو؟ وأوتيت من كل شيء، دي قالوا الهدهد بلباغته السياسية حشر هذه القضية في من خلال هذه الأخبار العظيمة. الزول من دار تحفز وتديه خبر كده جوا القضايا الكبيرة، أوتيت من كل شيء يعني فيها تحفيز لسليمان ليغزوها، ولأن الهدهد يقول أوتيت من كل شيء وهو يرى ما أتى الله ما آتى الله سليمان من الملك والشرف والعز، ومع كده قال له أوتيت من كل شيء، يعني عندك انت شيء كثير والحمد لله، لكن انا شفت حاجات ما عندك هي عندك، ده فيه تحفيز ليها لان يغزوها وهي كافرة تستاهل الغزو. قالت أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، اني وجدتها وقومها، اني وجدت امرأة تملك. قال له مالك رجال وبعدين رئيسة دولة وهذا كله من الفساد في الأرض، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون. الأكبر من ده كله أنها مشركة بالله، ده كلام طير. الليلة الناس بيتكلموا في وسائل الإعلام لا يقولوا عشر هذا الكلام. لو قلت لهم يا جماعة عندي خبر، خبرك شنو؟ وجدت امرأة تملك الرجال وهي رئيسة وزراء، ده كلام شيء، ده حاجة عادية. وتاني عندك شنو؟ وأوتيت من كل شيء عرش عظيم، يمكن بعد ده يتطلعوا لأنهم طلاب دنيا. وإني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ناس مشركين يعبدون الشمس من دون الله، ويعتقدون الأولياء ينفعون ويضرون. يقول لك حاجة عادية بيجاهم بمنزلة، يمكن عندهم كرامات عندهم كذا. والطائر استنكر هذا الأمر العظيم وهذا الجرم الجسيم. لعلنا نقرأ في كتاب بعث به أخونا الشيخ مشهور أذن مؤلفه أبو إسلام صالح بن طه بن عبد الواحد إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن الأردن عمان، وقرر أظن الشيخ مشهور بعث بها إلينا في كم نسخة 40 نسخة، نخليها للأسئلة إن شاء الله نوزعها من خلال. محبة علي بن أبي طالب بين عدل أهل السنة وجفاء الخوارج وغلو الشيعة. يقول والجماعة في باب الصلاة تغلق على اثنين فأكثر، والجماعة في باب الفرائض تغلق على اثنين فأكثر ففي غيرها في موطن الأصل. يعني الجماعة اثنان فأكثر، اثنان جماعة في الصلاة كما جاء في حديث مالك بن الحويرث. في الفرائض أيضا اثنان فما فوقهما يعتبر جماعة في باب الفرائض. فلو هالك هالك عن أم وأخوان فإن الأم ترث السدس، لأن الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس، ولا يشترط أن يكونوا ثلاثة لأن أقل الجماعة اثنان. نعم. وأما في غير الفرائض والصلاة فالأمر في ذلك واسع والنزاع طويل. يقول بعض الإخوان لدينا إخوان دعاة ولكن في دعواتهم بالناس شدة حتى تحدث مشاكل في المساجد، ويقولون إنما نريد إقامة الحجة على الناس. أول أنبه على أن بعض الناس من عوام المسلمين إذا تكلم الداعية في التوحيد يظن أن ذلك من الشد. يقول لك مش شد، ليش؟ لأنه يتكلم في التوحيد، وقد يكون كلامه رصين آيات وأحاديث وكلام لأهل العلم لم يتجاوز ذلك إلى غيره، ومع ذلك يوصف بالتشدد، وهذا غلط. ولا ينبغي أن تترك الدعوة إلى التوحيد بمثل هذه الألقاب، فلان متشدد، فلان متعمق، فلان متنطع، فلان ليس له حكمة، لأجل أنه يدعو إلى التوحيد. لأن عوام المسلمين لا يريدون الكلام في التوحيد، وعوام أهل السنة يوافقونهم على كثير من ذلك. يقول لهم طيب كلامي واضح، قلت ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وربنا قال ومن يدعو مع الله. يقول لك إيدك دي جايبة كده ليه؟ ومن يدعو مع الله. مرة واحد كان بيتكلم من الدعاة وبقى يقول كده، قال له انت ايدك دي ماشي فين؟ داير تطعيننا في عيوننا؟ ايدك دي. وهذا نوع من التحسس لا عبرة به. يا اخي انا اشير لان الاشارة تكمل البيان، مش كده؟ النبي قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. طيب النبي أفصح الناس شغل الإشارة لي، ما كان يكتفي بشنو؟ بالكلام. وأقسام البيان مرت علينا في الورقات، البيان بالكتابة، البيان بالكلام، البيان بإيش؟ بالإشارة، ما في مانع. وش؟ فالسمة العامة على عامة المسلمين أنهم لا يرضون عن الداعية إذا تكلم في التوحيد، لا سيما إذا كان يضع النقاط على الحروف. لكن تقول الأمة الإسلامية وينبغي أن تترك الشرك الوخيم الجسيم العظيم، يقول لك قول زيادة يا ولانا كلامك تسمعي خلاص، العظيم الجسيم الوخيم وهذا الشرك الدفين، يقول لك بس الكلام زي ده فيه نغمة، ما عليه بس ما تجيب لنا الكلام الثاني. هذا أيضا خطأ. فالمسلم لا سيما يا إخوان، والآن الناس تتهاوى في الشرك كما تتهاوى الفراش على النار، الناس الآن واقعين في الشرك كما يقع الفراش على النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أراه الله سبحانه وتعالى أنه يتخطف الناس وهم يقعون كالفراش على النار. فالذي يقتدي بالأنبياء ينبه الناس على أخطائهم ويحذرهم من هذا الشرك العظيم الذي استشرى في الأمة استشراء كبيرا واسعا حتى أكل الأخضر واليابس. فدعاة أهل السنة يبين التوحيد ولا يسقط هذه الراية، لأن الراية الآن تترنح والناس شيلها، وفي ناس قالوا تغيير الخطاب الدعوي وتغيير الخطاب الدعوي وما أدراك ما تغيير الخطاب الدعوي، قالوا نقلل من حاجة اسمها الشرك، ما تذكر التصوف ولا تعيب التصوف، تكلم كلام عام عن الأمة الإسلامية وكذا والواقع الإسلامي وكذا، وده نوع من التنازل. أيضا لا ينبغي أيضا الإنسان أن يكون فظا شديدا في دعوته، يعني من حيث الأسلوب، يعني إذا وقف يكون عابس كذا، وما بدل أطرح وشك شو أطرح، إن تقول التوحيد ما تخلي فيه فرقة، لكن أطرح وش أطرح وش، ولو أن يلقى أخاه بوجه، يقول لك إن ضحكت وتبسمت ما حد يتكلم الحقيقة، وإيش التلازم ده؟ إيش التلازم بين هذا؟ إيش التلازم؟ ما في تلازم أصلا، أطرح وشك وقول الكلام الدائر تقول، أطرح وشك، قول لهم يا جماعة السلام عليكم، كل زول بيفتكر أنه يقول لك بيعرفني الظاهر، الله أنا ما هين برا، وذاك يقول لك بيعرف، وذاك يقول لك بيعرف، ويقول لك بيأشر لي، أنت ما شايف؟ انت عايز شنو؟ بيكلمك شنو؟ كل الناس ينطرحوا وبقولوا كلامك الدائر تقوله ده اصلا في نظرهم بعد ده مبزع الزول في نظرهم. قلنا يا جماعة من محبتنا ليكم جيناكم، دي كل رسائل بين يدي التوحيد. الشيء اللي بيألف الناس ما لك مخليه، قلنا يا جماعة من محبتنا ليكم جيناكم، أقرب ذول قاعد يقول لك كتر خيرك يا مولانا كتر خيرك، وما عارف جاي عليه وشنو. هاي هاي من محبتنا جيناكم وجزاكم الله خير، وانتو ناس يعني ما ناس هينين علينا، ونحن في الحقيقة حدثونا الجامع ده ناس بيقبلوا الحق وبيستمعوا الحق وبيحبوا القرآن والسنة، شكرهم، هم قد يكون طاردين له زول لكن عصب الجناية على غيره، قلنا في مساجد ما بتستقبل الدعاة ولا بتسمع التوحيد وكذا، لكن انت ما شاء الله الله يبرئنا يبرئكم من ساحة هذه الأمور، والأمور دي الحمد لله انتم عافين منها. شكرون يقول لك والله نحن دائما نوقفه، لكن نقول له شنو يا ناس كلام سمع خلاص. بعد كل المقدمات تقول لهم ربنا خلق الناس كلها للعباد، دي طبعا ما فيها كلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، الجامع كله يتم الآية معك. لسه برضو انت شنو ماشي نازل لسه. طبعا ليعبدون دي كلهم يقولوها معك، إلا ليعبدون الجامع كله، لكن تقول لهم العبادة ربنا خلق الناس ليها إيشني؟ يقول لك ما واضحة. لا أصبروا ليه شوي، في عبادة واضحة في عبادة ما واضحة. الصلاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. الصيام عبادة ولا ما عبادة؟ الزكاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. أفرش لهم شوية، أفرش لسه. والزكاة عبادة ولا ما عبادة؟ وصلة الرحم عبادة ولا ما عبادة؟ وزيارة الفقراء عبادة ولا ما عبادة؟ والأرحام عبادة ولا ما عبادة؟ والإحسان إلى العباد عبادة. بارك الله كلام سريع خلاص. وكذلك عبادة الدعاء، يا سلام، ادعوا ربكم تضرعا وخيرا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يقول لك بالحيل، احنا الدعاء فاقدين والله. ربنا امر بدعائه ونهى عن دعاء غيره، لا يجوز دعاء الاموات. خلاص انت عشقت. تمشي تمشي تمشي، لابد تجد انصار لدعوة التوحيد. يقول لك والله يا جماعة الكلام ده فعلا، والزول يا أخ شكرنا وقال لنا انتوا ناس طيبين، وبيقصد الناس الكعبين اللي هناك دي، والناس بيكونوا مرتاحين ليك انت، بس انت قدم دعوتك في طبق من ذهب، وبعد ده مع التحلية دي لو في زول رفضها انت يكون ما عليك اي عتاب، لان الرسل جاءوا بالدعوة واحسنوا الخطاب وجملوا الخطاب، وفي ناس برضو شنو خالفوا الرسل، دي ما جات من الرسل، دي جات من الناس. خلاص خلي تجي منه مع الكلام الطيب والاسلوب الحسن والدخول بطريقة مهذبة، بعد لو رفضوا الدعوة هم بطريقته. لا بد وتجد انصار معه. ان كشرت من وقفتك دي، والدعي يا اخوان لا بد برضو الهندام ليه واسر، يعني تلقى واحد من الناس بيجي من اخواننا ديل تلقى راسه كاش وخاتل القلم فوق شنو فوق اضانه، انت شغال شنو نجار؟ شيل القلم ده من هنا خدته هنا، والبس لك طاقية ولف عمة، ما العلم ده ليه وشنو ليه اداب، البس زينا. ما معقول طوالي بتجي من العمل تمشي لي شنو عشان تعمل لك درس، قليتك وشك ما تمام وحالتك بالبلا ودومك وسخانة وتجيب قدام الناس، ما بيرضوا كلامك. يقول لك الرسل ازدروهم ليه من الملبس، تلبس كويس وتمشي عليهم وتديهم الخطاب وتسلم عليهم كده وتبدأ. ان شاء الله اذا سلكنا هذه المسالك وبينا دعوة التوحيد كما تنبغي بالآيات والأحاديث، ان شاء الله ما يحصل الا خير. وابشروا وأملوا اهل التوحيد، وجزاكم الله خير.